الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، موضوعنا اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان الميزان. الميزان هو مشهد من مشاهد الساعة يقف عنده الناس، وهو من المواقف التي تتصف بالرهبة وبالخوف الشديد. الميزان يكون بعد الحساب، يحاسب الله عز وجل العباد ثم يزن لهم أعمالهم، ويكون بعد الوزن المرور من على الصراط، ثم بعد ذلك إلى النار أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها، أو إلى الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. فالناس ستوزن أعمالهم يوم القيامة. الأعمال أعمال البر والخير أو أعمال السوء، كلاهما سيوزن إما لك أو عليك. الله عز وجل من دقة عدله أنه يزن للناس أعمالهم بعد أن يحاسبهم ويقررهم عليها. يعني الله عز وجل يحاسبك ويجعلك تقر على أعمالك كلها، إن كانت خيرا أو إن كانت سوءا يقررك الله عز وجل عليها جميعا. ثم بعد ذلك يقف الناس عند الميزان. والميزان يا عباد الله من أعظم مشاهد الآخرة ومن أشد مشاهد ومواقف يوم القيامة، الوقوف عند الميزان. لأنك تعلم أن بعد الميزان إما إلى الجنة أو إلى النار، تعلم أن بعد الميزان إما أن تكون سعادة أو شقاوة. لذلك يتعلق قلبك وعقلك وبدنك وفكرك وكل شيء بهذا الميزان يوم القيامة. وقد أخبرنا الله عز وجل عنه في الكتاب، قال كما جاء في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله عز وجل كما في سورة الأعراف: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله عز وجل كما جاء في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم وقال الله عز وجل كما في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذا فالميزان حق، حدثنا به، حدثنا عنه ربنا تبارك وتعالى، وجاء الإخبار عنه في كتاب الله عز وجل، فهو حق واقع لا محالة. والميزان له كفتان وله لسان كميزان الدنيا، ولكن ليس مثله في الهيئة والصورة، إنما صورته عظيمة، صورته كبيرة، بمجرد أن ينظر إليه الإنسان يصاب بالرعب والفزع الشديد من هول هذا المنظر، منظر الميزان. ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة، فتقول الملائكة: لمن يزن هذا يا رب؟ يقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عندما ينظرون إلى الميزان يقولون لله عز وجل: لمن يزن هذا يا رب؟ ميزان عظيم. فيقول لهم الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فعندها تشعر الملائكة بالتقصير، فيقولون لله عز وجل: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ولك أن تتخيل حجم الميزان عندما تستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخيل ميزان يزن لنا حسناتنا ويزن علينا سيئاتنا، لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما، فكيف هو؟ كيف تكون صورته؟ لا بد أن له صورة عظيمة. والناس عند الميزان ينقسمون لثلاثة أقسام: من ثقلت حسناته على سيئاته، فهؤلاء يدخلون الجنة ولو بحسنة واحدة. ومن العباد يوم القيامة من تثقل سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة، فهؤلاء يدخلون النار. ومن العباد من تتساوى سيئاته مع حسناته، تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم، فأولئك في مكان يسمى الأعراف، قيل أنه جبل وقيل أنه قنطرة بين الجنة والنار. لا هم إلى الجنة ولا هم إلى النار، ينتظرون على تلك القنطرة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. كما قال الله عز وجل: هؤلاء عندما يقفون في هذا الموقف ينظرون إلى العباد من أهل الجنة ومن أهل النار، إذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا: سلام عليكم، يسلمون على أهل الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فيظلون على هذا الحال: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة سعد سعادة ما بعدها شقاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه ترك. لو أن تبش في وجوه الناس، أن تبتسم في وجوه الناس، هذه حسنة فلا تحتقرها، ربما تكون يوم القيامة سببا في سعادتك، ربما تكون سببا في فوزك بجنة الله يوم القيامة. فلا تحتقر من المعروف شيئا ولا تستخف بالسيئات وإن كانت صغيرة، فربما كانت تلك السيئة الصغيرة سببا لهلاكك يوم القيامة. انظر واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما جاء في الصحيحين: إن العبد ليتفوه بالكلمة أو يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها في الجنة. كلمة. وإن العبد ولو كانت بكلمة، ولا تحتقر معروفا ولو كان كلمة، فالكلمة الطيبة من رضوان الله عز وجل قد يتفوه بها الإنسان وهو لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها في الجنة. وقد يتكلم بكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار والعياذ بالله. لذلك ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل ولا تحتقر معروفا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن امرأة بغيا من بني إسرائيل رأت كلبا يلهث من شدة العطش، اندلع لسانه من شدة العطش، فخلعت موقها فسقط به كلب، هذا الكلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. هذه حسنة قد يستهين بها الإنسان، قد تكون حقيرة أو صغيرة في أعين بعض الناس، ولكن انظر كيف كانت سببا في فوز هذه المرأة التي غفر الله عز وجل لها. خلعت خفها وسقط هذا الكلب، بينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. لذلك يكون الناس عند الميزان في أمس الحاجة إلى حسنة، ولو كانت تلك الحسنة صغيرة ربما كانت سببا في ثقل الحسنات، في ثقل الميزان، فتكون سببا في سعادتك. فكيف يكون الميزان يوم القيامة؟ ما الذي يوضع في الميزان؟ الحقيقة أن للعلماء فيما يوضع في الميزان يوم القيامة أقوال. القول الأول منهم من قال أن أعمال العباد هي التي توضع في الميزان، الأعمال من صلاة وزكاة وحج وصدقة وعمرة وإحسان للوالدين وإلى الجيران وأمر بمعروف ونهي يقول قائل: كيف توزن الصلاة؟ الصلاة عرض ليست جسم حتى نستطيع أن نحملها ونضعها في كفة ميزان. قالوا: يحول الله عز وجل الحسنات أو أعمال العباد إلى أجسام يوم القيامة، يحولها من أعراض إلى أجسام توضع في الميزان يوم القيامة، ويقول رجلين يقفان في الصلاة، وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. هذا صلاته توزن في الميزان يوم القيامة فيكون لها ثقل، وهذا صلاته لا وزن لها عند الله عز وجل، لأنه عندما وقف بين يدي الله عز وجل وقف بين يدي الله عز وجل بجسده وعقله هناك مع المال، مع المرأة، مع الولد، مع التجارة، مع الصناعة، مع المكسب، مع الخسارة، مع كذا مع كذا. وآخر عندما نصب وجهه أمام الله عز وجل في الصلاة يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه، فاستحضر هذه النية فوقف بين يدي ربه بخشوع وخضوع. فلا يستوي هذا وذاك في الميزان يوم القيامة، لا يستويان. توزن الأعمال يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا كلام، كيف يوزن الكلام يوم القيامة؟ يحول هذا الكلام إلى أجسام فتوضع في الميزان يوم القيامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في حال الرجل عندما يوضع في القبر، كيف أنه إن كان مؤمنا يأتيه رجل حسن المنظر طيب الرائحة، فيصر الميت به فيقول: من أنت؟ بشرك الله بالذي يسره. يقول: أنا عملك الصالح، وإني جليسك إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة. كيف حول الله عز وجل العمل إلى رجل صالح؟ وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضي بين العباد يوم القيامة ودخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت على هيئة جمش أملح. الموت، هل تستطيع أن تمسك بالموت؟ أبدا. يحجبه الله عز وجل على هيئة كبش أملح، ثم ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة. فيشركون ينظرون: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، هذا الموت. وقال وكانوا قد رأوه من قبل وذاقوه. نعم، هذا الموت. فينادى على أهل النار: يا أهل النار، تعرفون هذا؟ نعم، هذا الموت. عندما يشربون وينظرون إليه يقولون: هذا الموت. فيأمر الله عز وجل فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار وهم ينظرون إليه، فينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه الحياة الحقيقية، هذه العيشة الحقيقية، أن تفوز بجنة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وهو داخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار، الفعل زحزح عندما تستمع إليه تشعر بشيء من الصعوبة، تشعر بشيء من الثقل. فمن زحزح عن النار أي أنه زحزح بصعوبة وبثقل. عندما نقول زحزحنا الشيء يدل ذلك على أن هذا الشيء ثقيل، وما استطعنا أن نحمله إنما زحزحناه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأن الذي يدخل الجنة لا موت في الجنة ولا موت في النار، إما خلود في الجنة وإما خلود في النار. وهذه الحياة الحقيقية بجانب حياة الخلود. والحياة في البرزخ إنما تستمر إلى أن تقوم الساعة، لذلك قال الله عز وجل عنها وسماها أنها زيارة، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى متم ودفنتم في قبوركم. سمى الدفن في المقابر زيارة لأنه لن يكون خلودا، إنما الخلود يكون وإما في الجنة وإما في النار. ونحن على الدنيا من أجل الامتحان والاعتبار والاختبار، فمن فاز في الدنيا فاز في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس الفوز بالماء، وليس الفوز بالسيارات، وليس الفوز بالعقارات، وإنما الفوز بالزحزحة عن النار وأن تدخل الجنة، كما قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا قول أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هي الأعمال، يحولها الله عز وجل من أعراض إلى أجسام وتوضع في موازين الناس يوم القيامة. القول الثاني قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو العبد نفسه، الإنسان يوضع بشحمه ولحمه في الميزان، فمن الناس من يزن ومن الناس من لا يزن شيئا، كما في دنيا الناس كما يحسب ويحسبها الناس في دنياهم أن من الناس من له عند الناس وزن، من الناس من إذا تكلم سمع إلى كلامه، ومن إذا يعني نكح ينكح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى رجلين، أشار إلى الأول فقال ما تقولون في هذا، خرج في هيبة وفي منظر. قالوا هذا يا رسول الله حري به أن إن نكح أن ينكح وإن تكلم أن يسمع. فخرج آخر ليس كصورة الأول فيما كان ألا يسمع، أي استمع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله عز وجل من ملئها، من ملء الأرض من ذاك فلان. فالأعمال عند الله عز وجل هي التي يقاس بها الرجال، حتى في دنيا الناس من الناس من يكون له وزن حتى عند الناس، ومن الناس من لا وزن له في عيون الناس، كذلك في الآخرة من الناس من يكون له وزن عند الله ومن الناس من لا وزن له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد على شجرة ليأتيه منها بشيء، فصعد عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا نحيف الجسد، وكان دقيق الساقين، قدمه صغيره ساقيه صغيرتين، هكذا خلقه الله عز وجل. فلما صعد على الشجره عبث الهواء بثوبه فانكشفت ساقيه، فضحك الصحابه على دقه ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون على ساقي عبد الله بن مسعود، والذي نفسي بيده لقدماه أثقل في ميزان الله يوم القيامة من جبل أحد. قال عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة من جبل أحد، بينما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عظيم سمين له هيئة عظيمة وله جسد عظيم، ولكنه لا يزن في ميزان الله عز وجل يوم القيامة جناح بعوضة. فسبحان الله العظيم. كيف يكون لك وزن عند الله؟ بأعمالك، بأعمالك الصالحة هي التي يوزن بها الرجال. عندما تستمع إلى قصة رجل كجليبيب صحابي جليل، وما كان عليه من هيبة، وما كان عليه من صورة، وما كان عليه من حال، فقير جدا، كان يفترش الأرض ويستطور السماء، لا مأوى له ولا منزل ولا سكن، لا يملك لباسا جديدا، إنما كان يلبس ثيابا مرقعة. وبالرغم من ذلك عندما مات قتل في إحدى المعارك يحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه، فقولون فما كان له يومها سرير إلا ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يوضع بشحمه ولحمه في الميزان، هذا قول. القول الثالث أن الذي يوضع في الميزان يوم القيامة هي الصحف التي تنشر للعبد يوم القيامة. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يخلصه الله عز وجل من بيت الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، فيجلس هذا العبد ليس عنده حسن، فينظر إلى ربه، فينظر إليه الله عز وجل ويقول له: عبدي هل ضربك كتبتي الذين كانوا يكتبون عليك ضربوك؟ الله عز وجل قال في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كما في سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين من الملائكة كراما كاتبين يكتبون كل شيء، الحسنات والسيئات يكتبون كل شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الملائكة يكتبون عليك ما عليك وما لك، فيقول الله الله عز وجل: أظلمك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فيسأله الله عز وجل: أتجد في كتابك غير الذي قد كان؟ يعني تجد سيئة مكتوبة في كتابك لم تفعلها أنت؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: إنك لا تظلم اليوم شيئا. الله عز وجل يقول له: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله، احضر وزنك. يقول: وما وزني؟ وما تفعل تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ السجل منها مد البصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السجل مثل مد البصر، مثل مد البصر. وما تفعل هذه البطاقة يا رب مع تلك السيئات، مع هذه السجلات؟ فيقول له الله عز وجل: إنك لا تظلم اليوم شيئا، لن تظلم. فتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات والسجلات في كفة سيئاته، فتطيش تلك البطاقة بجميع سجلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيئا، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيئا. ربما قالها قبل موته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ربما قالها خالصا مخلصا بها، فسبحان الله العظيم. فهذه ثلاثة أقوال للموازين يوم القيامة. منهم من قال أن الأعمال تتحول من أعراض إلى أجسام وتوزن في الميزان، ومنهم من قال أن العباد هم الذين يوضعون في الميزان يوم القيامة، ومنهم من قال أن الصحف هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. والصحيح أن كل ذلك يوزن في الميزان يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين، قال ليس المقصود بها الموازين التي يوزن بها، وإنما الموازين هو باعتبار الموزون نفسه، فالموزون من حسنات أو سيئات هذه موازين، فتعدلت الموازين فكانت الصحف وكان العبد وكانت الأعمال، كل ذلك سمي موازين وتوضع يوم القيامة في ميزان العبد وتوزن حتى يتحقق عدل الله عز وجل في خلقه. والميزان هذا عندما تستمع إلى مشهد الميزان لا بد أن تبحث عن عمل يثقل لك الميزان يوم القيامة. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وانتهي من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هناك أعمال يثقل الله عز وجل بها الميزان يوم القيامة، كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ذكر يثقل الميزان يوم القيامة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الكلمة سبحان الله وبحمده لا تثقل الميزان فحسب، وإنما يغفر الله عز وجل بها الذنوب، يكفر الله عز وجل بها السيئات ويغفر الله عز وجل بها الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة كانت مغفرة لذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. مغفرة للذنوب أن تقول سبحان الله وبحمده فقط، وهي ثقيلة في الميزان يوم القيامة، ويحبها الرحمن، وخفيفة على اللسان، ليست كلمة ثقيلة تحتاج منك إلى شديد حفظ، تحتاج منك إلى تكرار حتى تحفظها، هذه كلمة خفيفة على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وحسن الخلق هذه كلمة يدخل تحتها ويندرج تحتها جميع أعمال البر والخير، فكلمة حسن الخلق كلمة جامعة لكل أنواع البر وأعمال الخير. فحسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق مع الناس، أن تحسن أخلاقك مع الله فتتبع أوامر الله ولا تفرط في أوامر الله عز وجل، وأن تنتهي بما عما نهاك الله عز وجل عنه، هذا من الأدب مع الله ومن حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الله عليه وسلم أن تقتدي به في جميع أحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فحسن أخلاقك مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حسن الأخلاق مع الناس أن تعاشر الناس بالمعروف ولا تقبح ولا تكن صاحب لسان بذيء ولا تكن فاحشا متفحشا، إنما تكون بحسن خلقك ممن يذكر الله عز وجل لهم الميزان يوم القيامة. فهذه الأعمال وغيرها من الأعمال يذكر الله عز وجل بها موازين العباد يوم القيامة. ولا يظلم أحد عند الله، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولكن كما قال الله عز وجل: ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله لا يظلم أحد، وإلا ما كان يحاسبك ويقررك على جميع أعمالك إن كانت خيرا أو كانت سيئة، وما كان ليضع لك الميزان ليزن لك ويقدر لك هذه الأعمال، وما كان ليضرب لك الصراط لو لم يكن عادلا ما فعل شيئا من هذا. وإنما الله عز وجل عدل، يعدل بين الخلائق يوم القيامة. فلا يظلمن أحدكم أحد منكم شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من غير حقه، لا يأخذ أحد شيئا من غير حقه إلا لقي الله عز وجل يحمله يوم القيامة. لذلك على الإنسان أن يتقي الله، وأن يعلم أنه موقوف بين يدي الله عز وجل ومحاسب، فيتقي الله في صلواته، يتقي الله في أولاده، يتقي الله في زوجته، يتقي الله في جيرانه، يتقي الله في أرحامه، يتقي الله عز وجل في والديه، يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه وأحواله، لأنه سيوزن له أعماله وسيوزن هو بشحمه ولحمه. لذلك لا بد أن يزن نفسه قبل أن يوزن له أو عليه. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. زن أعمالك، لو أن أعمالك اليوم وضعت في الميزان فأيهما يكون أثقل، أحسناتك أم سيئاتك؟ لا بد أن تضع هذا الميزان من كل ليلة قبل أن تنام لتزن أعمال اليوم. كم حسنة فعلتها؟ كم صلاة ضيعتها؟ كم مرة ارتبت الناس فيها؟ كم مرة فعلت كذا؟ كم مرة أطعت الله عز وجل؟ لتضع هذا الميزان على وسادتك قبل أن تنام، تزن فيه أعمال يومك كلها، وانظر أيهما أثقل، أحسناتك هذه من يومك هذا أو سيئاتك؟ لا بد أن تعد للآخرة، لا بد أن تعد للقاء الله عز وجل، يكون ذلك باعثا لك على طاعة الله عز وجل، يكون لك باعث لك على أن تتقي الله عز وجل وتجتهد وتنشط في عبادته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل موازيننا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تدع لنا في هذه الجمعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهل أعدته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا عدوا إلا قصرته، ولا مرته بقوتك يا عزيز يا جبار. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها وسائر أرض الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.